هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضيع عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما. الليلة نحتفل بعيدين، عيد الأم وعيد الربيع، ونبدأ بحلقة من برنامجكم الأثير من الحياة، إخراج ديمتري لوقا. الحلقة بعنوان ندم الأم، أذيعت أول الستينات من القرن الماضي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوخا. ازيك دلوقتي يا بابا؟ الحمد لله يا سناء يا بنتي. أمال فين مامتك؟ جوه يا بابا، أندهالك تيجي حالا. ماما يا ماما. سيبيها سيبيها يا سناء، خليها مرتاحة. طب عاوز حاجة يا بابا أجيبها لك؟ لا، عاوز إيه؟ أجيب الدواء. دواء مالوش لزوم بقى، أنا خلاص يا بنتي. خلاص إيه يا بابا؟ ما تقولش كده. أيوة يا سناء. أيوة، عاوز حاجة؟ بابا سأل عليك. عاوز حاجة يا سليمان؟ كتر خيرك يا نعمات، خدي بالك من سناء وهناء. بقى عاوزني عشان تقولي خدي بالك من سناء وهناء؟ هتوصيني على بناتي يا سليمان؟ أمال فين هناء؟ هناء جوه بتذاكر. يا هناء. هناء. حاضر يا ماما. أي هناء جاية. عاوز حاجة كمان ولا أمشي أنا؟ خليك معانا شوية، أنت يعني وراكي حاجة مستعجلة؟ بس عاوز أغير هدومي قبل ما يجي فوزي. يا ستي، وهو فوزي غريب؟ يعني هقابله كده بهدوم البيت؟ نعم يا ماما. عاوز حاجة؟ أنا عاوزك هنا، تعالي هنا جنبي. وانت يا سناء قاعدة بعيد ليه يا بنتي؟ تعالي هنا. حاضر حاضر يا بابا. هاجي سناء وهناء قاعدين معاك اهو. اروح انا البس بقى. خليك شويه يا نعمات، عاوزك انت كمان. هديني قعدت اما اشوف ايه اجيب لك الدواء الاخراني. اخ ما بقالوش لزوم لا الاولاني ولا الاخراني. ازاي يا بابا تجيب نتيجه سريعه وديك دلوقتي احسن اهو الحمد لله. ده انت امبارح قبل ما تاخد الدواء الجديد ما كنتش قادر تتكلم خالص. مش كده يا ماما؟ مظبوط يا سناء. الحقيقه كان دواء كويس قوي. ايوه يا بابا ده انت ما خدتش منه غير مرتين وديك بتتكلم كويس. برضو مالوش لزوم. الاجل لما بينتهي لا بينفع طب ولا دواء. يا بابا ما تقولش الكلام ده. انت هتخف وتبقى عال والنهارده هروح اشتري لك حقن التقويه كمان. لا لا يا سناء يا بنتي اوعوا تشتروا الحقن. وفروا فلوسها انتم اولى بيها. انا خلاص. يا سلام ملوش لزوم الكلام ده يا سليمان. طيب طيب طيب يا نعمت. على كل حال انا عاوزكم تعيشوا كويس ويبقى قلبكم على بعض وانا من ناحيتي عملت اللي عليا. ما فيش حد هيدخل بينكم. اهي ثروتي سبتها وكتبتها باسمك يا نعمات. والام ما تتوصاش. يا بابا بعد الشر عليك. جرى ايه يا سليمان بقى ده كلام؟ لا ده انا اقوم احسن. معلش معلش يا نعمات خليك قاعدة كمان دقيقة ولا اتنين وبعد كده محدش عارف هيجرى ايه. بعد الشر عليك يا بابا. لا لا لا يا سناء يا بنتي وحلا مش عايزكم تعيطوا ابدا ولا تزعلوا ولا تحزنوا. الدنيا ايام تتعدى على الصوابع وتعدي ولازم تقضوها سعادة. بلاش الكلام ده يا سليمان. بلاش بلاش بلاش يا نعمات مدام بيزعلكم. اضحك اضحك اضحكي بقى يا سناء اضحكي يا هناء. يلا يلا اضحكوا مع بعض كده وفرفشوا قوموا يلا وسيبوني ارتاح. يلا يلا ارتاح يا بابا احنا قاعدين جنبك. انت متضايق مننا؟ انا ابدا ابدا عمري ما اتضايقت منكم. انا في غايه السعاده اللي انتم جنبي دلوقتي. هنفضل جنبك على طول يا بابا. يا ريت يا ريت. اصلا انا اللي حمشي واسيبكم. لكن مش هتبقوا لوحدكم. ربنا معاكم. يا سناء يعني هيكون مين غير الراجل ابو دم تقيل اللي اسمه فوزي؟ الحضرته بيسال على ماما. وقلت له ايه؟ هقول له ايه؟ قلت له مش هنا. يا خبر دي ماما جت وقاعده جوه. طب ما انا عارفه انها جت. هتزعل اذا عرفت. حد جه ولا سال بالتليفون يا سناء؟ مفيش حد سال غير اللي اسمه فوزي ده. انا مش عاجباني طريقه معاملتك لفوزي دي يا سناء ولازم تكوني ذوق معاه اكتر من كده. ها وقلت له ايه؟ مش انت كنت بره؟ طبعا قلت له ماما مش هنا. الحقيقه يا ماما الراجل ده سخيف كده و... ايه الكلام ده يا هناء؟ مش عيب تقولي كده على اونكل فوزي؟ اونكل؟ انتوا لازم تعتبروه زي باباكم تمام. لا يا ماما مفيش حد في الدنيا ياخد مكان بابا وفوزي ده خصوصا. ما تنسوش انه كان صاحب مرحوم باباكم وهو الوحيد اللي بيسال علينا وبيشوف طلباتنا. مش عايزين ولا يسال علينا ولا يجي هنا خالص. يا ماما بصراحه ما يصحش الراجل ده يجي هنا. ازاي الكلام ده؟ يعني نعيش كده مقطوعين مفيش راجل يسأل علينا؟ شوفي مين على التليفون يا هناء. خليك انت يا هناء انا هشوف مين. الو فوزي، انت سألت عليا من شوية؟ أيوة، كنت بره عند الكوافير. تيجي حالا. أيوة بس ما تيجي. طيب سعيد، يا ريتنا جبنا سيرة حاجة عدلة. بتقولي ايه يا سناء؟ انت لازم تكوني احسن من كده انت وهناء، ولازم تسمعوا كلامي لحسن حزعل منكم. انكل فوزي جاي دلوقتي، وما اشوف هتقابلوه ازاي. مش هنقابله خالص يا ماما. لا لازم تقابلوه وتضحكوا في وشه وتعاملوه بذوق. وليه بس يا ماما؟ احنا ايه صلاتنا بيه؟ يعني هو كان من بقيه عيلتنا؟ مش عايزه اسمع الكلام ده تاني يا سناء. فوزي هيبقى من العيله، ده عرض عليا الجواز. جواز فوزي يا ماما؟ ازاي بس؟ ازاي؟ ايه غريبه اني اتجوز يا سناء؟ روحي ناوليني ازازه البرفان من جوه. يا ماما ما يصحش تعملي الزينه دي كلها في نفسك والمرحوم بابا لسه. لسه ايه؟ ما كمل سنه واحنا حزانه اهو. كفايه بقى، هنقفل روحنا بالحياه. لازم تراعي سنك يا ماما. ايه بتقولي ايه يا سناء؟ هو انا علشان دفنت روحي مع ابوكي وكنت مش واخده بالي من نفسي يبقى معناها اني كبرت؟ طب خلاص يا ماما ما تزعليش، انا اسفه. كبرت قال؟ ده كان فيه فرق بيني وبينه 20 سنة. خلاص يا ماما حقك عليا. حاضر هروح اجيب لك ازازه الفرق. ما تجيبيش حاجه. ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده يا هناء؟ دي صوره المرحوم بابا هعلقها، مش عارفه مين اللي شالها. انا اللي شلتها علشان ما تقعدوش تبصوا لها كل ساعه والتانيه وتعيطوا. مفيش لزوم لتعليها تاني. حاضر يا ماما بس. ما بسش، احنا في ايه ولا في ايه؟ بلاش يا هناء دلوقتي. على كل حال صوره بابا الله يرحمه في قلبنا وهتفضل في قلبنا على طول. انت بتعيطي ليه؟ وبعدين يعني الراجل زمانه جاي يقول ايه؟ يقول زعلانين على بابا فيها حاجه دي؟ يا بنتي مش كده، يا حبيبتي مش كده. انت بقيتي عروسه يا سناء ولازم تنتبهي لنفسك ولشبابك. اللي مات مات اجله كده، وباباكي خد حقه من الدنيا الله يرحمه ما كانش صغير. لكن مش ممكن نعوضه يا ماما. وبعدين يا هناء، هو انا سكت واحده التانيه تعيط؟ دي عيشه ايه دي يا اخواتي؟ انتوا لازم تكونوا غير كده، ده المثل بيقول الحي ابقى من الميت. يلا قوم البسوا علشان تقابلوا عنك الفوزي. يلا يلا يلا يا ست. يلا شاغل نفسك بالموضوع ده؟ طبعا انا بحس ان شخص مكروه ومتطفل من نظرات بناتك الاثنين سناء وهناء، وخصوصا سناء. ما تكبرش الحكايه كده، ما تنساش ان جوازنا كان مفاجاه لهم، ما كانوش عايزيني اتجوز ابدا. وده كلام؟ شابه جميله زيك كلها انوثه وحيويه تضيع شبابها هدر. يعني انا عاجباك؟ اللي عجباني ده انت روحي واملي وكل شيء في حياتي. أنا متهيأ لو ما كنتش اتجوزتك كان هيحصل حاجة من اتنين، يا اتجنن يا انتحر. بعد الشر عليك، أنا كنت أموت نفسي وراك يا زيزي. بيني وبينك بقى، وده سر هقوله للمرة الأولى، أنا كنت من زمان معجب بيكي جدا، لكن بقى ما كنتش قادر أتكلم، كنت كاتم حب في قلبي وبتعذب. قد كده كنت بتحبني يا فوزي؟ يا هو حبه بس، لا دلوقتي متهيأ لي إن عايش في حلم، في جنة. بس بقى موقف سناء وهناء تعبني شوية، بيحز في نفسي. ولا يهمك يا حبيبي، أنا هتصرف معاهم بحزم وأخليهم يتعدلوا. بس بقى أرجوكي ما تكونيش قاسي عليهم، بالذوق كده ولا إيه رأيك؟ لا الذوق ما ينفعش معاهم. ده صحيح مع الأسف، أنا مش فاهم بيكرهوني ليه، مش فاهم ليه سناء بالذات مش طايقاني. يكرهوك إزاي؟ هو اللي زيك حد يكرهه أبدا. على كل حال ما تشغلش نفسك بالموضوع ده. معلش، الوردة الجميلة الحلوة عشان الواحد يستمتع بيها لازم يستحمل شوكها. نعمات، نعم. أنا هستحمل كل حاجة عشان خاطر عيونك الحلوة. وأنا هعمل المستحيل يا حبيبي علشان راحتك وسعادتك، هضحي بكل شيء علشان. يا سلام يا نعمات، أنت أعظم إنسانة في العالم، أنت ملاك. مرسي يا فوزي. عن إذنك أدخل أقلع بدلتي. إحنا مش هنسافر؟ دي العربية جاهزة تحت. نفسي كنت أسافر إنما بقى لكن. لكن إيه؟ الفلوس ما تهمكش، نصرف زي ما احنا عاوزين، المهم إننا نتمتع. هنوفر ليه؟ أنا شخصيا مبدأي كده، بس بقى بالنسبة لفلوسي، لكن فلوسك أنت أحب أحافظ عليها أوش. ما أحبش أسمع منك تاني كلمة فلوسي وفلوسك. أنا وفلوسي وكل ثروتي ملكك يا زين. لا لا أرجوكي، موضوع الثروة ده خليه على جنب، أنا متجوزك أنت مش متجوز ثروتك. ده أنت لما بتكلفيني أحصل الإيراد ولا أجيب فلوس من البنك ببقى بصراحة محرج ومش مرتاح. آه علشان كده مش عاوز تخلي دفتر الشيكات معاك ولا العقود. تفتكر مين يعني يشرف على أملاكنا؟ إحنا لينا راجل غيرك، أنت من هنا ورايح لازم تشرف على كل شيء. أرجوك يا نعمات تعفيني من المهمة دي. لا لا نتكلم بقى في حاجة تانية. أمرك يا ستي، ناوي على السفر برضو؟ طبعا، هنحبس نفسنا هنا ليه؟ إحنا نروح نتفسح ونفرفش. عندك حق، اللي زيك لازم تتمتع بالدنيا. كفاية الأيام اللي دفنت فيها روحي فوزي. يلا بينا. يلا. كويس بس ده جنان، ده حينطق على جسمي. ها والتواليت مظبوط كده؟ ايوه بس يا ماما انتي بتبالغي قوي في مظهرك، قصدي يعني. هنرجع تاني للكلام ده يا سناء ولا لسه فاهمه اني كبرت؟ ده كل اللي بيشوفني ما بيصدقوش انك بنتي. غريبه غريبه قوي. لا ما تستغربيش يا حبيبتي، لما خلفتك وانا لسه ما كملتش 16 سنه. افرضي يا ماما، ده أنا عمري دلوقتي 20 سنة وحضرتك خلاص يبقى أنا عمري 36 سنة، يعني في عز شباب. يا ماما 16 إيه و 36 إيه؟ ده أنا شفت شهادة ميلادك وعمرك دلوقتي 45 سنة، يعني كبيرة مش صغيرة. وفوزي ده اللي أنت متجوزاه كان ممكن جدا يكون ابنك مش جوزك. بس خلاص يا شحان فارغ، أنت قاعدة عاملة نقرك من نقري؟ إيه الحكاية؟ تكونش عمتك مسلطاكي عليا؟ هو ضروري كده لان الكلام اللي بتقوليه ده كلامها هي. انت عاوزه الحق يا ماما، ده كلام الناس كلها، انت مش عارفه بيقولوا ايه. انا واختي هناء اللي بنسمع في المدرسه وفي الشارع كلام زي السم. كلام ايه اللي بيقولوه الناس؟ هيقولوا ايه؟ كفايه اما يقولوا متجوزه واحد قد ابنها ويا ريت كويس. كلام فارغ. ولما كنت مع ابوكي ما قالوش ليه عليه انه متجوز واحده قد بنته؟ على كل حال ما يهمنيش كلام الناس، انا لسه شابه ولازم افرح واتمتع بشبابي. خلاص يا ماما انت حر. الو فوزي. ايوه يا زيزي، انا لابسه وجاهزه خالص. قولي هنسهر فين الليله كده؟ مفاجاه ما تقولش عليها. يا سلام يا امور عليك وعلى مفاجاتك الحلوه. حالا هكون عندك بعربيتي. حالا حالا. هتسهروا كتير يا ماما؟ ايوه. وليه السؤال ده؟ اصل عمتي نجيه جايه الليله تشوفنا، وبقول نروح نوصلها ونبات هناك معاها مادام هتسهروا. لا لما تاخدوا اذن من اونكل فوزي انا ماشيه، وياك ترطرطوا مع عمتكم نجيه هانم. انا عارفه ايه اللي جرى لماما. انا يا سناء بنكسف من عمايلها، البنات اصحابي كلهم بينتقدوها وبيقولوا مامتك عامله فرحه ولا بنت امبارح. كفايه يا هناء، انا مش عايزه اسمع حاجه، انا خلاص اعصابي تعبت ومش طايقه البيت ده. يا ريت نروح نقعد عند عمتي. ما تستعجليش مصيرنا نروح، انا سمعت اللي اسمه فوزي بيشتكي مننا. تعرفي ليه مش طايقني انا خصوصا؟ ليه؟ بعدين اقولك، كلام ما يتقالش ما اقدرش اقوله. مقدرش مقدرش. ما انت اللي فين؟ ما انت عارف ظروفي، الولية العجوزة اللي وقعت في قرابزها مش مخلاني حتى افضل اشوف اصحابي. مستلمان يا سيدي سفر وفسح وسهر، دي كانت وقعة سودة خسرتني اهلي وبعدتني عن اصحابي. ايه فلوسها؟ بتقول فلوسها؟ ما خلاص قربت تشطب. ثم فلوس ايه؟ على رأي المثل يا واخد القرد على ماله. لا لا لا، انا خلاص نويت اخلص منها، مستحيل افضل معاها لزي امش. عيب، اخوك فوزي مش ممكن يقع تاني. انا الحقيقة كنت معجب بفلوسها وبجمال بنتها سناء، انما البنت ما ادتنيش وش. بعدين احكي لك. بعدين يا اخي بكرة بالكتير. سلام. تسمح اخد المجلة دي؟ انت كنت واقفة هنا وانا بتكلم في التليفون؟ ايوة صدفة وسمعت كل حاجة. يعني ايه صدفة يا بنت؟ انت قلت الادب. انا قلت الادب؟ هي وصلت للدرجة دي؟ لكن الحق مش عليك، الحق على اللي جوه. خلاص يا سفلة. ايه في ايه مالك يا فوزي؟ بنتك يا ست بتشتمني. حضرتك هتشتمني؟ تشتمك؟ تشتميني ازاي يا سفلة يا قليلة الادب؟ كذاب يا ماما، ما حصلش. وكمان بتكذبين. هي حصلت يا ماما. امشي اطلع بره يلا. ما تزعلش يا زيزي، حقك عليا. الله، انت رايح فين؟ هلبس واخرج. انا بصراحه ماليش قعد هنا. ايه ازاي تخرج؟ هي واختها اللي هيخرجوا، انا عارفه بجاحتهم وكل ده من تسليط عمتهم. يلا يروحوا لها، ما هماش قاعدين هنا. هم هيخربوا عليا؟ مش كفايه اللي شفته من ابوهم؟ انا همشيهم حالا دلوقتي. ما تزعلش انت يا زيزي، روق دمك يا حبيبي، روق دمك. خالي عباس، ايه الزياره العجيبه دي يا خالي؟ فين بقالك كتير ما تسالش عنا؟ غصب عني يا سناء، انت عارفه اني راجل كبير وما بقدرش على السفر. ايه اللي يجيبني من بني سويف لاسكندريه؟ مشوار ماليش قده. امال جيتوا المره دي ازاي؟ اهو اتحملت على نفسي لما عرفت انك زعلت انت واختك هناء مع عمامتكم وسبتم البيت وقعدتم هنا مع عمتكم. قلت اجي اشوف ايه الحكايه وازور بنت خالك اللي ما زرتهاش ابدا من يوم ما اتجوزت وقعدت هنا في اسكندريه. لكن يا خالي ده الزعل حصل بقاله يجي سنه دلوقتي. والله يا سناء يا بنتي ما عرفت الا من قيمة اسبوع الاولاد خبوا عليا اللي حصل علشان ما ازعلش. وماما ما بعتت لكش جواب؟ ابدا، انت عارفه اني واخد على خطر منها من يوم ما اتجوزت الجوازه ليه بعد المرحوم ابوكي. ايه الايام فرقت العيله شمال ويمين. وازاي حالك انت واختك هناء؟ الحمد لله يا خالي، عمتي كتر خيرها فضلت تصرف علينا من قرشين المعاش لحد انا ما اتخطبت. ها انت اتخطبتي؟ الف مبروك يا بنتي، عريس كويس زيك كده طبعا. مهندس كبير قوي يا خالي، شاب ابن حلال طالع بي السما، وهو اللي بيصرف علينا دلوقتي ومش مخلينا محتاجين لحاجة أبدا. الحمد لله، انت تستاهلي كل خير يا سناء. وهناء فين أمهال؟ لسه ما جاتش من المدرسة، دي هتاخد التوجيهية السنة. عال عال. ونعمات ما بتسألش عنكم؟ تسأل عنا ليه؟ كفاية عليها فوزي اللي طردتنا من بيت أبونا علشانه. أنا مش متصور إزاي أم تطرد أولادها، جرى إيه في عقلها؟ دي يظهر اتجننت. وانت ما بتشوفهاش يا خالي؟ ابدا ابدا، وما عدتش احب اسمع اي حاجه عنها ولا اعرف هي فين. قاعده دلوقتي في مصر في الزمالك، وعايزه زمانها شطبت الثروه اللي سابها لنا بابا وكتبها باسمها. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا سناء، ربنا يخلف عليكم بالحلال. امال فين عمتكم اسلم عليها بالمره؟ دي ست اميره وكامله، نفسي أشوفها قبل ما أسافر. زمانها جاي، راحت للدكتور مع خطيبي، أصلها تعبانة شوي. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. قوم استريح يا خالي لحد هي ما تيجي. قوم يا خالي. أسهر مع أصحابي على كيفي. إيش معنى الأول كنت بروح معك في كل حتة تروحها؟ مش كنت بتاخدني معك مطرح ما تروح؟ الحقيقة أنت اللي كنت بتاخديني على إيدك. المهم كنت دايما معك. ليه بقى أفضل لوحدي هنا؟ ليه؟ ما أنتش عارفة ليه؟ لأن خلاص مفيش فلوس تكفي أجرجرك معايا في كل حتة. إزاي؟ وميتك فين المال يا زيزي؟ زيزي؟ اسمه فوزي. فوزي خلاص زيزي راح لحاله والدلع بتاعك ما عادش يخش عليا. كفاية بقى كفاية. أنت جرحك إيه من دول؟ ولا حاجة. فوقت لنفسي. فوقت لنفسك؟ ايوه فوقت لنفسك. يعني ايه قصدك؟ ايه انت ضيعت معايا بعد ما ضيعت فلوسي؟ انا اللي ضيعت فلوسك ولا انت اللي ضيعتيها عشان تتمتعي بشبابك الراحل؟ الحفلات والسهرات والسفر والفسح بس من فضلك حاسب في كلامك. وعمليات التجميل والبويه اللي بتحطيها في وشك وصبغه الشعر. ارجوك اسكت من فضلك. ارجوك. عاوزاني اسكت؟ تسكت انت كمان. تتلم في البيت وملكيش دعوه بيا. خلاص كفايه بقى. ما عنديش استعداد اخرج معاكي واسمع تاني يوم اللي يقول لي انا شفتك امبارح مع والدتك. دي والدتك شايفه روحها قوي. كده اخرس. بتقولي اخرس؟ لك حق. انا غلطان اللي ضيعت شبابي مع واحده عجوزه زيك. اخرس يا سافل. وسافل كمان ليه؟ بعت اولادي. لكن برضه لك حق. انا فعلا سافل. استحقت رياءة الناس عليا لان اتجوزت واحده اكبر مني بعشرين سنه عشان فلوسها. يعني خدعتني وضحكت عليا. احنا الاثنين خدعنا بعض. انت طمعت في شبابي وانا طمعت في فلوسك. لكن انا اللي خسرت اكتر لان الشباب ما يتقلش بمال. فاهمه يا طنط نعمات؟ امشي اطلع بره بره. اخرج من بيتي ازاي؟ انت اللي تخرجي حالا. بعد ما طردني بقيت محتارة اروح فين. الاول كنت غنية واقدر اعيش لوحدي، لكن دلوقتي خلاص ضاعت كل فلوسي. فلوسك؟ قولي فلوس سناء وهناء. ايه نهايته؟ كل الابواب اتقفلت في وشي وما لقيتش في الاخر غير بيتك انت يا عباس. انت اخويا واللي فاضل لي في الدنيا. يعني لو كنت سمعت كلامي من الاول كان جرى ايه؟ فيها ايه لو كنت عملت بنصيحة المرحوم وقعدت لسناء وهناء؟ غلطة ودفعت تمنها يا عباس. يا ريتني ما اتجوز. فيه واحدة يبقى عندها بنات على وش جواز وتسيبهم وتعمل اللي عملتيه؟ هديني خدت جزائي يا عباس. كفاية ان عيل الام جه وفات وما فيش واحدة منهم فكرت تيجي تشوفني. خسرت بناتي وخسرت فلوسي وخسرت احترام الناس ليكي كأم، لأنك ضحيتي بالأمومة. رفضت انك تكوني أعظم شيء في الدنيا، تكوني أم. أم فاهمة يعني إيه أم؟ فاهمة يا عباس فاهمة. كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوقا. مستمعين الأوفياء، شاهدت المخرج الراحل حسين كمال عن قرب حين أسندت له إخراج مسلسل مهرة للبرنامج العام، وأشهد له بالجدية والدقة والإبداع في عمله. وقد رحل يوم 24 مارس عام 2003، واحتفاء بذكراه نقدم حلقة من المسلسل المذكور. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مهرة، بطولة يحيى الفخراني، مشيرة إسماعيل، جورج سيدهم في دور مدحت، والنجوم كريمة مختار، محمد الدفراوي، عادل المهلمي، والفنانة فاتن أنور. بالاشتراك مع رياض الخولي، إسماعيل محمود، همام عبد المطلب، ومحمد محمود. ولأول مرة مفاجأة كل ليلة، مهرة ليلى علوي. موسيقى صلاح الشرنوبي. توزيع عمرو عبد العزيز. الكاتب أسامة أنور عكاشة. المخرج حسين كمال. بعدين يا مدحت ما بيفتحوش الستار ليه ويخلصونا بقى؟ يا عمر يا حبيبي، لسه فاضل 5 دقايق على معاد الستارة. انا عارف ايه اللي خلاني اطوعك، فنون شعبية ايه بس؟ ما انا كنت بشوفهم في التلفزيون، شوية بنات على شبان لابسين فلاح وقاعدين يتنططوا زي اللي راكبهم عفريت. الفرقة دي مختلفة يا عمر، بتقدم تابلوهات اوريجينال خالص من صميم البيئة. طب انت غاوي فن ومخك مهروش بالسينما والمسرح والرقص والأوبرا والحاجات دي، انا ذنبي ايه يا اخي؟ كنت حاول ارقي ذوقك ومشاعرك، ليلاتي سهران في كباريهات، غير مرة واحدة وقضي ليلة مع فن راقي نظيف. هيشتغلوا العرض ده؟ بيقعد كتير يا سيدي؟ ما تقلقش، الحكاية كلها ساعة ونص. بقولك ايه، انا لو زهقت هقوم امشي. انيسة مهرة، انيسة مهرة. ايوه يا سباعي، في ايه؟ تليفون عشانك عند عم حنفة. ما قالكش مين؟ ما قالش. سونيا. ايوه يا مهرة، دخلتي دلوقتي حالا وفي تليفون علشاني، ممكن ترجع عليه لغايه ما اطلع؟ اوكي اتكلي. مدهش، ايه الروعه دي؟ مش قلت لك هتستمتع؟ قلت كلامي. بطل عكس وقول لي، مين البيت اللي دخلت دلوقت؟ أنا مو في ثلاثة دخلوا اللي لمسة موف اللي بتطوع الطرحة من؟ مالها ايه؟ بقولك مين هي؟ دي بنت جديدة بس طالعة بسرعة الصاروخ. هو صاروخ بعد اسمها ايه؟ مهرة. الله مهرة وهي مهرة صحيح؟ هو ده اللي حاجبك في العرض قاعد بحلق في بنات. امال يعني هبحلق في طاقات يا حضرتك المسمسمة؟ قولي انت مش تعرف البنات والمدرب بتاعهم؟ ايوه نعم. قدمني ليهم بعد العرض. بمناسبة ايه؟ ايه يا اخي مش انا صاحبك عمر؟ انا مش دخلت الشغلانه دي. يا جدع انت شغلانه ايه؟ انت مش هتعمل حاجه غير انك تقدمني ليهم باعتباري زيك يعني غاوي فن والحاجات دي. عموما حظك حلو. اللي لازم بعد العرض عندهم الاجتماع الاسبوعي. ادخل. ممكن دقيقتين قبل الاجتماع؟ ايوه سونيا. خيرا. مهرة جالها تليفون وانا اللي رديت عليه. مامتها تعبانه قوي ونقلوها المستشفى. اعمل ايه يا استاذ خيري؟ اقولها دلوقتي ولا استنى بعد الاجتماع؟ اجتماع ايه؟ اجري بلغيها وما تسيبهاش لوحدها. روحي معاها وكلمينا من المستشفى عشان نحصلكم بعد الاجتماع. يلا. لو سمحتم لو سمحتم هدوء عشان نسمع بعض. احنا الليله عندنا ضيوف. كلنا طبعا عارفين الاستاذ مدحت رضوان الناقد الفني لمجلة كل الفنون وصديق فرقتنا الدائم. بيشرفنا معاه النهاردة رجل الأعمال المعروف الأستاذ عمر شهبور مدير عام مجموعة شهبور التجارية، وده اسم في غنى عن التعريف. كفاية إعلانات شهبور اللي بنشوفها في التلفزيون. يا فين؟ راحت فين؟ مش عارف. زهر روحت. روحت يعني ايه؟ عرف لعنونها. اقسم بالله ما انا سائل ولا عارف. كفايه بقى يا مهره. مامتك بخير والحمد لله. الدكاتره طمنوكي وقالوا لك على الصبح هتبقى كويسه وتقدري تاخديها البيت. ايوه يا سونيا بس صعبت عليا قوي. انت عارفه ماما عمرها ما رقدت. حتى لما كان بيجي لها دور انفلونزا كانت تاخده على رجليها وتفضل تبرم في البيت من النجمه النص الليل زي عادتها. وهو حصل لها ايه يعني؟ شوية ارتفاع في ضغط الدم ولحقناه وبإذن الله هتقوم وترجع زي ما كان. أنا خايف. الدكتور قال إن ده إنذار ولازم ناخد بالنا منها قوي. وماله يا ستي، ده حقها عليكم. ريحوها بقى. وإخواتك بسم الله ما شاء الله كبروا. مهر انت لسه هنا؟ ما روحتيش ليه يا بنتي؟ معلش يا بابا، أصل زمايلي في الفرقة عرفوا وحييجوا دلوقتي. أنا هستناهم وحشكرهم والبركة برضو في سونيا. أنت تروحي دلوقتي عشان تطمني إخواتك لن اتفاجئ بيهم. بس يا بابا أنا اسمعي كلام أنكل زاك يا مهر. تفضلي بقى من غير ما ترد. وآخرة الله فيه يا أستاذ، مش هنلاقي محلات ورد فاتحة دلوقتي؟ هشوف محلات الورد اللي في الأوتيلات. يا جدعان الصباح رباح، وبطل بقى أسلوب الدلع اللي ملوش معنى ده. إيه ده يا مدحت؟ أنت بتزعلي؟ ما حاجة تفلق. واحدة ولسه شايفها الليلة وعن بعد ولسه حتى ما تعرفتش عليها، أوام عايز ترسم وتخطط وتوقع. غريبة يا أخي، أنت إيه اللي مضايقك؟ بصراحة بقى كل حاجة مضايقاني، وما أحبش أشترك في مهاترات زي دي. انت تكره يا مدحت ان صديق عمرك يلاقي البنت اللي بيحلم بيها؟ كل واحده قبل كده قلت عليها نفس الكلام، عروس احلامك اللي قاعد تستناها بقالك سنين، وفي الاخر الحكايه تصفى على مجرد مغامره وبنت تلعب بيها شويه وترميها. بالظبط زي العربيه اللي انت بتغيرها كل سنه، بل يمكن العربيه بتقعد معاك سنه لكن مفيش بنت صمدت شهرين. ده انت منفعل بجد بقى. انت ايه حكايتك يا مدحت؟ الله اللي يسمعك يقول انك غيران مني. انا مش غيران، انا ناقم عليك ومش عارف استحملك ليه. يمكن علشان علاقة الطفولة والمدرسة زمان، بس انت طول عمرك كده وحيد بابا ودلعت ماما، كبرت على الانزحة والانانية. كفاية كفاية لحد كده خلاص. وهات العربية اتفضل. ايه ده بتطردني؟ لغايه ما تشفي نفسك من عقدك دي. انا ما حبش حد صاحبني وهو بيكرهني يا اخي. ايه ارمي يا عمر باشا ارمي. طوح مدحت ده صندوق شلته على كتفك بدون منازل. وبيني وبينك شخص انتهازي وحقود وعليه نظرة عين تقطع الخميرة من البيت. يا ساتر عليه، ده يوم ما قال لي الله على الكليه الجميل ده تاني يوم ضاع. بس خلاص، احنا هنقعد طول الليل نتكلم عن مدحت، غير الموضوع. يلا تعالوا نلعب كوتشينه. يلا عمر بيه لا مؤاخذه، عايز ايه يا بدر؟ تسمح لي، ده كروني بيه رجع من الاسكندريه وعايز حضرتك ضروري. خليه يستناني في الصالون التاني. امرك يا فندم. طلع كابتن ينزل وزع الفيش لغايه ما ارجع لكم. يلا امرك. في رئيس ورديه جديد ما اتفقناش معاه، معصلج وعامل لي فيها مبدا. بلغ اسمه بكره لابو اليزيد، خليه هو اللي يتفاهم معاه. وانفضل معاصلج وعمل كفاءه منظر. اديني تليفون وانا هتصرف. بس الراجل ده باين عليه عقده ماركه انا وضميري. مانيش فاضل الرغي بتاعك ده، نفذ اللي قلتهولك وخلاص. كفاءه، انا قلبي على الشغل. خلاص بقى ما تبقاش رزل. والسيد الوالد ماله؟ ابويا هو كمان محتاج لي. بعت لي مخائيل. كفاءه انا اتمخولت، ما هو كل مخائيل ما يخيلنا اتمخول. امشي بقى امشي بقى يا دكروري. ها انا صبري فرج معاك. كفاءة انت مفيش منك، ابجني تجدني. قلت لك انه وقع في الحب لشوشتي وعاوز اتجوز. لحظة افندم. كنت هايلة تسمحي تقبلي الورد ده. يا ريت كنت اقدر اجيب لك ورده فضه وورده ذهب. شكرا. مين سمح لحضرتك تدخل الكواليس؟ لا لا، ده انا عمر شهبور، اكيد عارفاني. لا ما تشرفتش. يا سباعي سباعي. نعمين يا مدموزيل. الاستاذ والورد بتاعه بره الكواليس حالا. اسامة انور عكاشة. التسجيل والمونتاج مهندس الصوت محسن وديع. مهرة فريق العمل الإذاعي برئاسة يوسف المشري. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. مهرة إخراج حسين كمال. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر. الآن مع الجزء الثاني والأخير من برنامج إني أعترف الذي قدمنا لكم في الحلقة الماضية الجزء الأول منه، وفيه تستكمل سلطانة الطرب منيرة المهدية قصة حياتها. الحقي الحقي يا ستي الحقي. في ايه؟ عربية لوري كبيرة كبيرة قوي. مالها العربية اللوري الكبيرة قوي؟ اتكلمي. واقفة على باب العوامة يا ست. حاجة عجيبة. وفيها ايه لما عربية لوري كبيرة تقف على باب العوامة؟ يمكن فيها حاجات جايانة. تعرفي فيها ايه العربية اللوري الكبيرة دي؟ فيها ايه؟ بط؟ وز؟ خرفان؟ لا لا يا ستي، فيها سابع يا ستي، سابع كبير قوي. لازم صاحبنا التركي هو اللي بعته، خليهم ينزلوا. يا خبر اسود يا ستي، ينزلوه ازاي يا ستي؟ ده سابع يا ستي، والنبي سابع. انا عارفه انه سابع يا بنت، هو مش محطوط في قفص؟ سابع كبير قوي يا ستي، كبير قوي. قلت لك خليهم ينزلوه. يلا اوام. حاضر حاضر. استر يا رب استر يا رب. العوامة تتهز يا ستي، انت هتغرق يا ستي. يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب. ايه ده، واخد هدومك ورايح فين يا عم عثمان؟ مروح على بيتنا. امال هو العمر بعزك؟ الله، وانتوا كمان رايحين فين؟ مروحين طبعا. لا انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ لا اتجننا ولا حاجه. اذا كان القطط والكلاب والنسانيس عورونا وطلعوا على جدتنا البلد، امال الصبح هيعمل فينا ايه؟ هياكلنا طبعا. هي دي عايزه كلام؟ عن اذنك يا هانم، احنا برضو اللي الناس عايزانا. عندكم حق، ده صوته وحش قوي. انا هبعت له يجي ياخده. اما صحيح عقلي تركي. العوامه العوامه هتغرق يا ستي. ايش شايفه بتتهز ازاي؟ ما تخافوش، انا هضرب له تليفون يجي ياخده حالا. ما بقاش الا السبع كمان. عاوزين نعرف ذكرياتك مثلا في اوروبا، في اماكن غير الجمهوريه العربيه المتحده زمان يعني. زرت ايه وشفت ايه؟ والله شفت كتير. رحت طبعا المانيا وباريس وكل البلاد اللي في اوروبا دلوقت فيها الحاله اللي هم فيها دلوقت كلها رحتها، ومراكش والجزائر وكله. طب عاوزين ذكرى من ذكرياتك في بلد من البلاد، قصة حياة حكيلة. أنا شفت حاجات ما حدش شافها في الجبال وفي الطريق وفي السكة، قتل وموت وحياة وخمس ست أيام في الطريق، وكنت جريئة ولا هممني حاجة ولا بخاف من حد ولا محتاجة. وقال لهم العمر واحد ورزق واحد ومكتوب لي هنا هشوفه. وصلت ورجعت من الطريق هو يعني الحمد لله، كنت بتقول على الله في كل حاجة، وكان ربنا بينجيني. والله كان بينجيني من كل حاجة تأذي. صور أيامها. مين من الممثلين كان بيشتغل معاك يا ست منيرة؟ كان يا سيدي كلهم، الأستاذ حسين رياض والأستاذ عبد العزيز خليل وكل الممثلين اللي كانوا قبله كانوا عندي، واللي موجودين دلوقتي كانوا عندي. الأستاذ نجيب الريحاني كان عندي. نجيب الريحاني ده كان بيشتغل دراما عندي، كانش بيعمل أدوار كوميدي. أول ما طلع عمل كشكش بيه، ده كشكش بيه ده. أيوة. اول ما عمل كوميدي يعني. أيوة. طب ما تفتكريش سيادتك اي دور مثله معاك دور دراما مثلا؟ روميو جوليت كان هو ابو بتاع دي اسمها جوليت ابو جوليت او ابو جوليا. اه يعني في الحاجات اللي زي دي بيعمل اب. وكنت انت سيادتك طبعا بتمثلي وبتغني. كان الاستاذ نجيب الريحاني ما غناش معاكي حاجه مثلا؟ لا ما غناش، كان بيمثل بس المسرحيه. انا ما كنتش حد غنى معايا قبل عمري الا الاستاذ محمد عبد الوهاب لما عرض نفسه كان عندي ملحن. ايوه لما كنت عملت كده بطره قال لي يا ست اعملي معروف في عرضك، انا عايز اقف معاكي في الروايه دي. قلت له الواحد تطلع يا سي عبد الوهاب، فضل 20 يوم هترجعني تاني. قال لي اعملي معروف، انا عايز اقف معاكي في الوادي. وكان عندي كان مين حيمثل دور أنطونيو؟ عبد العزيز خليل. تمثيل وغناء. أي. لأن عمري ما اتكنت على واحد مغني وياي ولا مغنية. حتى لما خرج من عندي جبت ست فتحية أحمد. شغلت لها كليوباترا وأنا شغلت أنطونيو في الأوبرا. اشتغلت أنا راجل. جه الناس العالم اللي كانت تسمعني ان كان باشا ولا بيه ولا اي انسان، حتى الاستاذ فكري اباظة قال لي لا يا اختي ارجع لدورك، انت كليوباترا مش هاتي اي واحد شغالي انطونيو، انما انت كليوباترا لازم ترجع لدورك تاني. اشتغلت انا بقى وجبت مين؟ الاستاذ صالح عبد الحي. قال لي ما اقولك بقى انا بسمعك وبقول وبحتفظ بالطربوش، اقف معاكي هقول وانت بتشتغل اوبرا تبي تعمل ايه بقى؟ قلت له لا هو ده فيش كلام. قال لي ما انا اختار اسمعك والله اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش على نفسي اني اسمعك واسكت. بالاختصار جه كتب معايا كونتراته قال لما اقول لك عايزين الشهر عندك. قلت له اه. قال لي هتيجي رواية جديدة اطلع فيها قبله وبعدين ابقى اشتغل في الوطن. عملنا توسكا انا وهو عملنا توسكا. بقى جه جوا فرنجي عندي كان جاي في الاوبرا هنا واتفرج عليها في البرنتانيا بقى في شارع مدين. قلت مش ممكن ست بنت عرب دي مش ممكن. ايه الاستعداد ده؟ احنا فاكرين نفسنا في باريس مش مصر. ايه الاستعداد ده؟ اشتغلنا يا سيدي وانا بقول وهو بيقول راح قال اه. الله الفديني اقسمها عليا زي ما انت عاوزه بقى انا ايد لك شرط عليك اعمل لك ايه. قعدوا يسقفوا في التياتر. انا قلت لحضرتكم فوق على الربع ساعه تقولوا دي خزامه. يا أستاذ عبد العزيز واحد من الجماعة السياسيين جاي يتفرج. وإيه الهيصة دي اللي هم عاملينها؟ ما أنت عارفة ست منيرة الجماعة دول ما يروحوش ولا ييجوا إلا بزفة. أنا عارف مالهم ومالنا. فضلي كملي. فعجب لساتي من سلامته. بسلامته مين؟ اللي قلتلك عليه بتاع الزفة. اه يا ستي. وعايز ايه يا ست؟ نعم يا حضرت. عايزين اسمر ملك روحي. اقفل الستارة يا محمد. عايز يقابل حضرتك يا ست. خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ. نعم. عشان ايه ما قلتيش اسمر ملك روحي؟ علشان الوقت مش مناسب يا استاذ. لكن انا طلبتها. وايه يعني؟ انت ما تعرفيش انا مين؟ عارفه كويس. وبرضه مصممه انك ما تقوليش اسمر ملك روحي؟ ومصممه كمان انك تقعد في الصاله كويس او تخرج بره انت واللي معاك. واذا ما خرجتش؟ والله ما اعرفش بقى ايه اللي هيحصل. لكن ايه سبب رفضك؟ لاني بمثل روايه ولابسه اسود لان عمي توفى، وفي الروايه مفيش مناسبه لغنوه اسمر ملك روحي، وكمان حالتي النفسيه ما تسمحش. انا راجع الصاله. مع السلامه. أسمر ملك روحي. سيداتي سادتي. أحب أقول لكم إننا هنا بنمثل رواية، والرواية ما فيهاش أي مناسبة لغنوة أسمر ملك روحي، وحاجة من اتنين، يا إما نستمر في التمثيل يا إما ننزل الستارة. نمثل ولا ننزل الستارة؟ أسمر ملك روحي. بقول نمثل ولا ننزل الستارة؟ مثلي يا سيد مثلي. أسقط الجاهز، أسقط الجاهز برا برا. تعبانة يا عبد العزيز، تعبانة قوي. وإيه بس السبب تعبك؟ مش تقولي عشان نعرف، ولما نعرف يمكن نلاقي حل. وعلى رأي المثل كل عقدة ولها حلال. إلا العقدة دي يا أستاذ، إلا العقدة دي. فهم. بقالي 13 سنة على العذاب ده، إمتى بقى ربنا يخلصني من محمود جبر وعيشة محمود جبر؟ اديك يا ست خلصت من العذاب ومن محمود جبر. ناويه بقى نقدم روايه كليوباترا ولا مش ناويه؟ ودي عايزه كلام. كليوباترا وتوسكا والغندوره وغيرهم وغيرهم. انا دلوقتي فقت ورقت، والحمد لله ربنا انعم عليكي بجوز زي السكره. الحمد لله. على فكره هي شركه بيضافون طبعت اسطوانه البرلمان ولا لسه؟ طبعتها يا ستي، تحب تسمعيها؟ وليه لا، الفونوغراف اهو قدامك. كويس قوي حكايه اسطوانه البرلمان دي. انت ناويه تعملي سياسيه ولا ايه؟ لا مش سياسيه، وطنيه بس. اسمعي يا ستي. بضحي بنفسي وبفلوسي وبصحتي، ما كنتش اشتغل عشان اجيب فلوس. لا، اي بلد كنت اروحها اعمل 3 حفلات اعانة. الدنيا كلها عارفة، كل العالم والشعب عارف اني انا لا طماع في مال ولا في عيال ولا في رجال، ولا بشرب خمرة ولا سجاير ولا قهوة ولا شاي. وصلي الحمد لله وحجيت 6 حجات انا والمرحوم جوزي. وطول عمري يسالوني فين يا ست منيره الفلوس دول، اقول لهم اتمتعت بيها. انا كنت بشتغل وبجيبها انا، فانا اتمتعت بيها. حجيت 6 حجات الحمد لله، جوزي كان بيحججني وهو عنده اراضي وانا عندي اراضي. احنا اغنياء ولا فقراء الحمد لله. ربنا يديمها علينا جميعا. ربنا يديمها عليك نعمة وستر وصحة بإذن الله. الحمد لله. فأنا أعمل إيه يعني غير كده؟ كنت هاكل لقمتين مش هي اللقمة؟ أيوة بالظبط. دلوقتي باكلها بالراحة، قبل كنت باكلها بالتعب والصهر والشقا والزعل اللي يغيب. قول لي بجاش، قول لي عم انا بعت عفش ب20,000 جنيه و1,000 جنيه عشان اخلص من الغلب اللي كنت فيه والشقة اللي كنت فيه والمرارة اللي شربته من التمثيل والممثلين والغلب اللي كانوا سائنهولي. امال انا دوست على الشغل ليه؟ عشان ايه؟ انا كنت بكسب وبكسب وكانوا كلهم فاتحين بيوت مني ومن الله سبحانه وتعالى. ولكن لما لقيت الواحد من دول ما يجيش يكون له دور مهم بقيت في الاخر اجيب 2 اشغلهم بمائتين، واحد ريزيرف ما جاش يجي تاني يشتغل بداله، 6 برضو كده، وانا بشتغل وانا لسه عيله. ما تاخذنيش شفت الغلب وغلب الغلب ولا يعني الحمد لله ما في الاخر جوزي قال لي تعالي. انا مش فاهم انت لسه بتشتغل لحد دلوقتي ليه؟ المرسح يا ابراهيم، انت والمرسح كل حياتي. لكن انا شايف انه كفايه لحد كده. يعني ايه قصدك؟ احل الفرقه وترتاحي وتتفرغي لحياتك الزوجيه؟ الحمد لله مستوره وما احناش محتاجين لحاجه. انا كمان لي حقوق. لكن انا ارجوك يا منيره، اديك حققت كل احلامك، اديك عملت اللي عليكي، خلي غيرك بقى يجوا يكملوا. امرك يا ابراهيم بيه. خلينا نحس اننا عايشين، كفايه تعب، كفايه بروفات، كفايه سهر. بشرط كل شروطك مقبوله يا مرمر. تحج بيت الله كده باذن الله. مش مره واحده بس. الله، امال كم مره؟ 20؟ لا 7 مرات وبس. يا ست ربنا يكتبهم لنا. امين يا رب. طب يا ست منيرة، احنا في زحمة الأحداث الفنية والتاريخ الفني اللي سيادتك قلتيه ما قلناش حاجة شخصية بالنسبة لك يعني. يعني حضرتك عندك أولاد؟ عندي بنت واحدة بس. موجودة فين دلوقتي؟ في اسكندرية. متزوجة؟ متزوجة وجوزها داس الأوتومبيل ومات. الله يرحمه ويحسن. الله يخليك. يا ست منيرة، أنا شايفك متأثرة بوفاة المرحوم الأستاذ إبراهيم كمال. والله أقول إيه؟ أقول إنه هو حرق قلبي، لأني عشت 30 سنة وإياه، لا فارقني يوم ولا فارقته ساعة، وكان زي اللي حاسس انه هيموت بزي ما هو، لا عي ولا لا قد. وكان مدير في مجلس الأمة. مجلس الأمة. وأنا متأثرة جدا وتعبانة، أصلا أنتوا شايفين حالتي إزاي. ربنا يشفيكي وربنا يديكي طول العمر. ربنا يخليكوا. آمين. شكرا. وأنا يعني مش عارفة أنساه إزاي، مش عارفة والله ما أنا عارفة أنسى إزاي. من مدته وأنا تعبانة متلخبطة، وأعمل إيه؟ ربنا عاوز كده، ربنا صبر قلبي. ولا تشوفوش أبدا حاجة يعني زي أنا ولا أنا فيه، بس وأنا بتكلم غصب عني ولا غصب عني، وش بكيفي أعمل إيه؟ ربنا عاوز كده، أعمل إيه؟ ادعوا لي ان ربنا يصبر قلبي. واحد معشرني لا زعلني ولا هني ولا سابني يوم ولا خرحت على قهوه ولا صاحب ولا حاجه ابدا، من بيته لشغله ومن بيته لشغله ومن شغله لبيته. وعشنا مع بعض احنا الاثنين الحمد لله، مفيش حاجه ابدا صعب. انا مؤمنه مسلمه والحمد لله، والموت علينا حق، ولكن والرئيس ربنا يخليه ويطول عمره بعت لي نشان، والنشان عندي موجود من الدرجة الأولى، وقدرني من غير ما يشوفني ومن غير ما يحضرني. ربنا يخليه ويخلي اللي معاه كلهم ويطول في عمرهم كلهم، وينجيهم ويخليهم وينصرهم على كل من يعديهم. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة منيرة المهدية. صور الشخصيات عايدة كامل، شفيق نور الدين، يوسف عوف، لطفي عبد الحميد، خالد العجباني، شوقي بركة، عبد المنعم عوف، أحمد عامر، إبراهيم كمال، أحمد سالم، محمد غنيم، سهير رضا، وألفة عزمي. ساعد في الإخراج عبد المجيد شكري. قامت بالتسجيل روحية أحمد. قصة حياة منيرة المهدية كتبها محمد دوارة وأخرجها أحمد أبو زيد. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.